هذا السائل يسأل يقول: إذا أدرك المصلي الإمام في صلاة العشاء في الركعة الثالثة كيف يكمل صلاته؟ أنتم تعلمون أن في حديث: ائتوا للصلاة وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي بعض الروايات فقطوا. ولذلك هذه الرواية اللي فقطوا عند المالكية يبني على الأفعال ويقضي الأقوال، وبنى القول وقضى وبنى الفعل وقضى القول. لذلك عندهم إذا أدرك الإمام في الركعة الثالثة يجهر في الركعة الرابعة، لأنها هي إيش؟ هي الثانية له، لأن كأنه أدركها، يقضي القول ويبني الفعل. أما الجمهور عندهم: وما أقضوه هي أتم. الإنسان ما أدرك من الصلاة هو أول صلاته، فإذا سلم الإمام يكمل ما بقي، يقرأ الفاتحة فقط. يقول: ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين بإيجاز؟ بارك الله فيك. إياك ضمير نصب وفصل يدل على الحصر، وذي انتصاب في انفصال جعل إياي، والتفريع ليس مشكلة. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا به، فعبادتي محصورة في ربي واستعانتي محصورة في ربي، فمن فعل ذلك الله تعالى يعطيه ما يريد ويحميه مما يخاف منه، لأنه أصبح من عباد الله الصالحين. ولذلك قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال جل وعلا: إن الله لا يخلف الميعاد. لذلك إياك نعبد بمعنى لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. والاستعانة هي طلب العون وطلب المساعدة، فالعبد لا يعبد إلا الله. والعبادة هي كل عمل لا يجوز أن يعمل إلا لله، مثل الدعاء ومثل الركوع ومثل الذبح ومثل الصوم ومثل الطواف، لا يجوز أن يعبد إلا الله. والعبادة أصلها التذلل والخضوع، وهو اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا يسمى العبادة. والعبادة لا تصلح إلا لله، لا لملك ولا لأي شخص، لا يعبد إلا الله. ولذلك قال: اعبدوا ربكم، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا، وقال: اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وأكثر ما في القرآن هو إثبات التوحيد بجميع أنواعه، توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات والأدلة والبراهين على ذلك، حتى إنه قال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. هذا إعجاز، أي لا تقول استولى، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى يا أخي. الله يصف نفسه بصفة فتقول أنت يا ربي هذه الصفة غير لائقة بك ونأتيك بصفة أخرى، هذا جنون. وتقول الصفة الأخرى منزهة، أترك صفة الله وأقول منزهة يا أخي. ولذلك هذا أخطأ فيه كثير من العلماء بسبب استعمال العقول في أماكن لا تصلح للعقول، لا يصلح إلا النصوص فيها. يقول: الفضل المذكور في الصلاة في الحرم المكي، خاصة في المسجد الحرام أو في أي المسجد في مكة صليت، أي محل داخل الحرم في مكة تأخذ فيه الأجر، من الجعرانة إلى التنعيم إلى وراء الحسينية قليل، حدود الحرم إذا صليت المحققون قال تأخذ مئة ألف صلاة. صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فبمئة صلاة. وفي بعض الروايات صلاة في مسجد الحرام بمئة ألف صلاة. والحديث ثابت. لكن المحققين قالوا إن الحرام كله تضاعف فيه الصلاة لقوله هديا بالغ الكعبة، والهدي لا يذبح عند الحرم. وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من بيت أم هاني. وقال هناك في الحديبية عند المسجد الحرام وهو الحديبية. فكل الحرم يضاعف فيه الصلاة على قول المحققين. وهناك قول آخر ولكنه ضعيف، هل قول كلام الأقران يطوى ولا يروى صحيح؟ لا، القول أن كلام الأقران في بعض لا يقبل. أيوة، إذا كان الصديق صديق لا يقبل كلامه فيه إلا إذا أتى عليه دليل جاء من طرق أخرى، لأن المعاصرة تنفي المناصرة، وخلق الإنسان ضعيفا. ولذلك لم يقبل كلام بن إسحاق في مالك ولا مالك في بن أبي ذيب، مع أنهم جبال اللي هو مالك وابن أبي ذيب. في أي بلاد كان يوسف عليه وعلى قبل ذهابه إلى مصر؟ كان في فلسطين أو بلاد كنعان أو في يعني بين يعني تقريبا الشام، نعم، أو في العراق على الخلاف. من نسي التشهد الأول ووقف هل يجوز له أن يعود؟ لا يعود بعد أن يقف. هذا يقال له باب السهو. فإذا نسي الإنسان في صلاته يسجد، فإن كان زاد في الصلاة يسجد بعد السلام، وإن كان شك في النقصان أو شك في الزيادة أو شك فيهما أو لم يدري يسجد قبل السلام. هذا عند المالكية، يسجد البعد في 7 مواقع، ويسجد القبل في 7 مواقع، ويسجد البعدي في موضعين، ويسجد القبلي من تحقق نقصانا أو شك به، وحقق الزيد وفي النقصان شك، أو عكسه، أو فيهما مع سلك، أو شك هل بعدي أو مقدما. كل هذه يسجد قبل السلام، وإذا تحقق الزيادة أو شك فيها سجد بعد السلام. فإن نسي وكان يريد أن يسجد بعد قبل السلام ونسي يسجد بعد السلام. وهذه الأمور موجودة ومبينة. ولذلك يتعين على الأئمة دراسة 3 أبواب، أن يقرأ باب السهو، ويقرأ باب الجماعة، ويقرأ باب الاستخلاف. الإمام لا بد أن يعلم المأمومين الأبواب الثلاثة، حتى إذا حصل له شيء يقول المأمومون هذا الذي علمنا الشيخ أنه يحصل، باب السهو وباب الاستخلاف وباب الجماعة، ما لا يجب أن يتابعه وما لا يتابعه وكيف. نعم، هذه أمور تتعين. نعم، أجيبنا ما يجوز عن الجواب الصحيح عن السؤال أين الله. هذا الجارية التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. والحديث صحيح. لكن لا الله لا يتعدى النصوص فيه، لا يقاس، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال. قال الرحمن على العرش استوى، وقال إليه يصعد الكلم الطيب، وقال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الأخير. ولكن هذا نزول بلا كيف، واستواء بلا كيف. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بكيف بدعة. لذلك صفات الله نستعمل فيها 3 أسس هي التي تنجينا. أول شيء تصديق الله، لأن الله قال ومن أصدق من الله قيلا، وقال قوله الحق. ثاني شيء تنزيه الله، لأن الله قال ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا. ثم قطع أفكارنا عن إدراك الكيفية، لأن الله قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمي. فهذه الأسس الثلاثة ينبغي أن نعملها في توحيد الأسماء والصفات: التصديق والتنزيه وقطع الفكر عن إدراك الكيفية. أما توحيد الربوبية فنعلم أن كل ما في الكون من الله تعالى، كل شيء في الكون هو من الله، هو المعز هو المذل، هو المحيي هو المميت، هو المانع هو النافع هو الضار. وتوحيد العبادة أو الألوهية هو شكر على توحيد الربوبية. فجميع أعمالنا نخلص فيها لربنا، سواء كان ذلك عمل بدني أو قلبي مالي، جميع أنواع العبادة نخلص فيها لله. هذا هو أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، فجميع أنواع العبادة نقصرها على الله، وتوحيد الربوبية كل ما في الكون من الله، وهو وتوحيد الألوهية شكر على توحيد الربوبية. وكثير ما يستدل الرب جل وعلا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، ولذلك قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون أمن خلق السماوات والأرض، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا، أي لا هم مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل. فجعل توحيد الربوبية دليل على تش على توحيد الألوهية. الذي يخلق هو الذي يعبد، الذي يرزق هو الذي يسجد له، الذي يدفع هو الذي يصام له. نعم. وهذا بيّنه الله بيانا شافيا في كتابه ووضحه نبيه صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لي أن أعمل عمرة لنفسي وعمرة لصديق المتوفى علما بأنه لم يسبق له أن يعتمر؟ يجوز ولك الأجر. ومن أين يكون الإحرام؟ يكون الإحرام من المواقيت أو من الحل. نعم. ومن المواقيت أفضل. نعم.